النبي قام عن الغزالة لما بشدتها لجأت إليه. النبي قام عن الغزالة لما بشدتها لجأت إليه. أعظم نبي بأعظم رسالة خير الورى ما صلوا عليه. صلوا عليه خير لنا، المرسل بأعظم كلام، صلوا عليه خير لنا، المرسل بأعظم كلام، اللي شهر دين الإسلام، رب العرش صلى عليه. صلوا على من صلى عليه رب العزة، صلوا على من صلى عليه رب العزة، في مدح الرسول طربنا القلوب تتهز، وفي نوره الشريف ترتع العيون تتغزى، من عمه العباس وسيد الشهداء حمزة. الله الله الله، صلوا على خير لنا، المرسل بأعظم كلام، اللي شهر دين الإسلام، رب العرش صلى عليه.